لا بد أن يكون مشابها لما قبله بالتعريف والتنكير. هذا يستثنى هذا بالنسبة للتعريف والتنكير أصل جان كما تقدم رحمة بالنسبة من التعريف والتنكير، لكن على الطور التي تظهر في الكواكب وفي غيره أن هذا بدل ولا يوجد عقص بيان أو عقص بيان ولا يوجد بدل، فجلت الطور فيها نظر استثنائي. أما التعريف والتنكير فقد تقدم أن البيان كالنعت فيه، فلا يصلح هذا نافية أن يكون بيانا لأن من قبل معرفة، والبيان يوافق ما قبله بالتعريف. تذكر آية تدل على ذلك أن تفسير بمعنى الثاني كل شيء بعد النظر وكل صغير وكبير مصطفر أي مكتوب أي مكتوب. وهذا معلوم قال فكرته أكثرته فهي عشرة ما تقدم. وتعدد حروف العطف لماذا تعدد حروف العطف؟ لتعدد معانيها خمسة وأكثر حروف العطف استعمال من الواو. الواو أكثر حروف استعمال. وذكر وكما تقدم الإشارة أن معانيها تختلف. هنا ذكر أن يسمى معنى وهو إيش؟ المهم أو المهم أن تزيد التراخي أي تعقيد تزيد العطف مع التراخي كما سيأتي التبديل مع التراخي. وهنا تعرض إلا لمعنى ثم ولمعنى أيضا كذلك إما وقيد إما من كسر وإما إن كسر. وأما أما فليست مقصودة وإنما التي تكون من حروف العطف على خلافها هي إما لكسر الهمزة وهذا احتراز منه رحمه الله تعالى من أما فهذه تلقية أما فيها معنى الشرط أية الكلام عليها فليست مقصودة بحروف العطف وإنما المقصودة بحروف العطف هي إما بكسر الهمزة هذه التي تكون عاطفة ويترك العطف بها ما سيأتيها ما لابد أن تطلق مثلها أن تطلق مثل ما جاء إما زيد وإما عمرو الثانية هي العاطفة أما الأولى باتفاق ليست عاطفة وتكون الواو زائدة على قول العطف إما ولا تنهي عن الكلام عليه فشاهدنا هنا قيد إما بكسر وإما إن كسر من أجل إخراج أما فتلك تقية ليست مقصودة هذا الكلام عن الكلام في الوصف وذكر أن تحديد التقيير وجاء للتقيير فحفظ ما ذكر أي أن إما تمكن هذه تأثير التقيير كأو تماما تزول إما جندا وإما أختها تزول إما جندا وإما أختها فهي هنا للتقيير تسبق لمنها فلا تكون عاطفة إما إذا سبقت لمثلها والمثل السابق له إما هذه المثل السابق لها ليس بعاطف باتفاق وإنما هو حرف تفصيل فقط وليس بعاطف وإنما العاطفة هي الثانية إما الثانية على خلافها والواو على القول بالعاطف الثانية تكون ثانية وإلا تأتي بكلام العرب يظهر الكلام إلا مسبوقة بالواو إلا مسبوقة بالواو هذه تكون الواو زائدة على القول بالعاطف فهمت وإما النحو جالس حسن أو جالس إما حسن وإما ابن سيرين كما يمثلون فهو لك الجمع بينهم نعم سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا قال بل ولكن هل اشترط أن بقى بنفي مثل ما مثل ما جاء زيد بن عمرو سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله سيأتي اشترط سيأتي الكلام على هذا أي وأحرف العطف عشرة محصورة أي معدودة مأثورة أي منقولة عن العرب مسطرة أي مكتوبة هذا شرح لألفاظ المثل لما ذكر في النظم محصورة مأثورة مسطرة طيب فهي محصورة كما قال فلا ينبغي الزيادة فيها بل زاد على العشرة الكوفيون أي رأيت مظفرا أي أسدا قالوا أي من حروف العطف والصحيح أن نفتح عطف وإذا به حرف تنفيذ وأنهم يقولون أي حرف عطف وغضنفر عطف كما أسدا رأيت مظفرا أي أسدا والصحيح أن نفتح عطف وإنما هي حرف تفسير كأن تفسير قال وأحرف العطف عشرة محصورة أي معدودة مأثورة أي منقولة عن العرب مصفرة أي مكتوبة وإنما تعددت لأن لكل حرف منها معنى يخصه. نعم وتقدمت إشارة إلى هذا، إنما تعددت حروف الأصل فعدتم معاني. فالواو وهي أم الباب لا تقتضي ترتيبا. نعم الواو في لغة العرب وهذا هو الصحيح أنها لا تقتضي ترتيبا، فهي المطلق الجمع بين المتعاقبين في اللغة. هذا هو بالنسبة لمعنى الواو أنها المطلق الجمع بين المتعاقبين أو المتعاقبات في الحكم، فلا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا معية أبدا، ما تفيد شيئا من هذا. فقد يعطف بها اللاحق على السابق، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم يعطف بها اللاحق على السابق، وقد يعطف بها السابق على اللاحق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبله، عطف بها السابق على لاحق لكن عطف هنا سابق على وإلى الذين من قبله سابق على لاحق. وقد يعطف فيها المتقاربين المتصاحبين في زمن واحد، فأنجيناه وأصحاب السفينة هذا في وقت واحد النجاة لهما. فإذا لا تفيد تفصيلا ولا تعقيما، وأقوى الأدلة على ذلك الذي تدل على أن الواو لا تريد تقييما ولا تعقيما قولهم اشتراك زيد وعمر، اشتراك زيد وعمر معروف أن الاشتراك يكون في وقت واحد، فهذا من أدل الأدلة على أن الواو لا تريد تقييما ولا تعقيما، وإنما هي لمطلق الجمع بين المتعاقبين، لمطلق الجمع بين المتعاقبين أي الجمع في الحكم فقط، هذا هو فائدتها أنها المطلق الجمع في الحكم بين المتعاقبين. جاء زيد وعمر في اللسون القليلة فما ندري من هو الأول ومن هو اللاحق، اللاحق لأن الواو عندنا في لغة العرب لا تريد ترتيبا ولا تعظيما، بخلاف قولك فيما سيأتي في ثم ونساء إذا قلت جاء زيد وعمر أي تستهين أن عمر بعد من؟ أن عمر بعد إيه؟ بعد زيد، هذا معلوم، جاء زيد فعمر، جاء زيد ثم عمر، هذه تقييد التقييد. أما الواو فهي لمطلق الجمع بين المتعاقبين في الحكم، أي لا تزيد ترتيبا ولا تعقيبا، وإنما هي لمطلق الاشتراك بين المتعاقبين في الحكم المتقدم. فقد يعطف بها لاحق على سابق كما تقدمت الآية، وقد يعطف بها سابق على لاحق أيضا في الآية الثانية، وقد يعطف بها متصاحبين لزمن واحد فأنجيناه وأصحاب السفينة. ومن أدب الأدلة على ذلك قوله اشترك زيد وعمر معروف أن الاشتراك يكون في وقت واحد، وهذا من خصائص الواو، فلا يعطف بها في هذا الموضع، فلا يعطف بحرف من حروف العطف إلا الواو في هذا الموضع. اشترك زيد وعمر، لا تقول اشترك زيد مع عمر أو بعمر، لكن الواو هنا. هذا من خصائصها فهي أم الباب لها خصائص. نعم لو قلنا عند الإطلاق من غير قرينة، عند الإطلاق من غير قرينة فهي لا تريد ترتيبا ولا تعقيبا، وأما إذا وجد قرينة فهي تحسن القرينة تدور مع القرينة، لكن عند الإطلاق وعدم وجود القرينة فهي مطلق الجمع بين المتعاطفين بالفرق. نعم يجيب ركعي هذا يدل على ما ليس للترتيب، أقول للترتيب هنا يجي وارتعي، لا ليس للترتيب لأن الركوع قبل إيش السجود. نعم إذا كانت شريعتهم السجود قبل الركوع فهذا أمر آخر، وإن الذي جاءت به شريعتنا أن الركوع سابق على السجود. وضح لنا ما هو الفرق بين الجمع المطلق ومطلق الجمع، لا فرق في اللغة وإنما التفريق الشرعي، وذكر لنا هذا في الموقف وذكر هذا القرآن، ما فيه فرق بين مطلق الجمع والجمع المطلق في اللغة، وأما التفريق فهو الاصطلاح الشرعي بين ما مطلق ومطلق ما، إيمان مطلق وإيش أيضا مطلق الإيمان، هذا تفريق شرعي. وأما اللغوي لا ما في فرق بين هذا وهذا، أشار إلى من الصفات رحمه الله إن شاء الله يأتي معنا في الموقف. وإنما تعددت لأن لكل حرف منها معنى يخصه فالواو وهي أم الباب لا تكون تركيبا. قد سمعت أن لمطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم. قال هل يقال ما أعظم شيئا من الاستفهام لنصف الشيء؟ جزاك الله خيرا ما أعرف الله ما أعرف الله أعلم الله أعلم. هل يقال ما أعظم شيئا؟ التعدد لا يجوز. ما أعظم شيئا أنه يقول معرفة لا تقول ما أعظم رجلا ما أعظم زيدا كل متعجب منه معرفة. هذا يريد ما ترى لقد ما أعظم شيئا من الاستفهام ما أعظم شيء في الإنسان هذا العمر ممكن ما أعظم شيء مجرد ما بعد أعظم لكن بعد التصفيق يقولوا أنه يمكن مطلقا بس أنا ما يريد هذا ولا ما يصلح هذا الكلام إن أردت هذا مجرد إنما إذا أردت التعجب انطلق إذا أردت هنا الاستفهامية مجرد وما أعلم أنهم يقولون ما أعظم شيء عندهم جادلون خالد شكلون عنه صح جادلون ها هذا بالنسبة للفاء فهي للترتيب والتعقيب. الفاء للترتيب والتعقيب ما يعطف بها لاحق منفصل. هذه هي خطيطة الفاء أو فائدة الفاء بالعقل أنها للتعقيب والترتيب ما يعطف بها لاحق منفصل من غير مهلة. جاء زيد فعمر عطفت بها عمرا وهو لاحق منفصل بخلاف ثم يعطف بها لاحق منفصل لأنها للتراخي. لأنها بالتراخي وإن شاركت الفاء بالترتيب لكن من حيث الاتصال لا الفاء يعطى بها لاحق منفصل وأما ثم سيأتيك يعطى بها لاحق ايش منفصل لأنها بالتراخي لأنها بالتراخي. فهذه فائدة الفاء بالعقل أنها للترتيب والتعقيد فيعطى بها لاحق منفصل فتقول جاء الزيت فعمر فالفاء ما له ذلك هنا الترتيب أن عمرا بعد زيد والتعظيم أنه عظيمه بلا إيش بلا مهلا لأن يعطى بها ما حكمته أناثه فأكبر معلوما للإقبال يكون عقب إيش الإماثة عظيم الإماثة من غير فوق إن يجب يسير تجديد والتعظيم بحسب من تبخين وإيش لا يؤخر أترك بالجنازة لابد أن تعقد إماثة أجعوا من جنازة يجلس تخبرون الباكين الى ترتيب وثم تقتضيه اي ترتيب لكن بناء مبنى. فيعطى بناء. لاحظ على سابق مع ايش؟ مع انقطاع. فيعطى فيها لاحظ على سابق مع انقطاع كما سمعت. لكن بلا مبنى. فيعطى بها لاحق على سابق مع ايش؟ مع انقطاع. فيعطى بها لاحق على سابق مع انقطاع كما سمعت. هذا هو الفاء. يعطى بها لاحق على سابق متصل. الفاء يعطى بها لاحق على سابق متصل من غير تعظيم من غير مبنى. وثم يعطى بها لاحق على سابق منفصل. هذا هو كما تقدمت الاشاره. أماته فأقدره ثم إذا شاء أنشر. النشر معروف متأخر عن الإطلاق بزمن. قال وهذه الثلاثة تقتضي مشاركة المعطوب للمعطوب عليه في الإعراب وفي الحكم. تقدم التقديم أن حروف العطف على اثنين، منها ما نريد التشريك في الحكم والإعراب، ومنها ما يفيد التشريك في الحكم في الحكم بحسب. وهي ثلاثة. فإذا قلت جاء زيد وعمر جاز أن يكون عمر جاء قبله أو بعده، لأن الواو المطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم، فلا تبي ترتيبا ولا تعقيبا ولا مصاحبة. جاء قبله أو بعده أو معه. وإن قلت فعمر أو ثم عمر وجب أن يكون مجيئه بعد زيد، لكنه كان عقيبه مع الفاء عقيبة، لكنه كان عقيبه مع الفاء من غير مهلة وفي مهلة مع ثم. وهذه الثلاثة قالوا في الحكم أيضا وهو المجيء مثلا بخلاف لا ولا وبل، فإن تشارك المعطوف عليه في الإعراب دون الحكم. هذا كله تقدم في شرعين. جاء زيد لا عمر، فماذا أفادت لا هنا؟ ماذا أفادت لا؟ التشريك في إيش؟ في الإعراب فقط. التشريك في الإعراب، المعطوف مرفوع والمعطوف عليه كذلك. فهذا هو حكمها، أنها تفيد التشريك في الإعراب في الإعراب. وأما الحكم فلا، كما ترى جاء زيد لا عمر، فمن الجائز حكم التصريف أنه مقصور على من؟ على زيد دون عمر. فهي أفادة التشريك في الإعراب دون الحكم، ولها شروط بالعطف كما تقدم معكم في التحفة، أنها لا يعطف بها بعد أن لا يعطف بها إلا بعد مثبت. لا يعطف بها إلا بعد إثبات جاء زيد لا عمر، فما يقال ما جاء زيد لا عمر. فيعطف بها بعد مثبت، وهي كما هو معلوم لنفي الحكم عما بعدها. ويشترط المعقول بها أن يكون مفردا، أن يكون مفردا. فهذا شرطان اقتضان فيها، أنها يعطف بها بعد كلام مثبت جاء زيد لا عمر، والشرط الثاني إفراد معقول بها، أي لا يكون جملة المعقول بها، المعقول بها لا يكون جملة، لا بد أن يكون مفردا، سواء كان مثنى أو مجموعة يكون مفردا، لأن المقصود مفردا ما ليس جملة، ما ليس جملة. وأما معناها فهي لنفي الحكم عما بعدها، لنفي الحكم عما بعدها، جاء زيد لا عمر، هذا معناها، لنفي الحكم عما بعدها. وشروطها ما سمعت شروط عقدها، الأول من يعيده أن يكون الكلام مثبتا، الثاني الإفراد معقول فيها، لا لا لا مثبتا يعني غير منفي، فيدخل تحت المثبتا يقول النهي، يقول لا فضل زين لا عمرا، أو لا لا اضرب زينا لا عمرا، هذا جاي، أما لا فضل زين يرضى اضرب زينا لا عمرا، هذا مثبت يرضى. طيب واضح إذا هنا يقول ما هو شرط العقد بها الإثبات والإفراد، إفراد معقول فيها. قال جاء زيد لا عمر، وما جاء زيد بل عمر، نعم هذا بالنسبة للعقد ببل، وأيضا هي لفظة في ما تقدم أنها تفيد إيش الإفراد، نعم لكن إيش معناها على ما تقدم قصدي أنها تفيد المشاركة في إيش في الإعراب فقط، المشاركة في الإعراب، أما في المعنى فلا. ما جاء زيد بل عمر، بل الذي جاء من عمر، فعمر هو الذي فعل المجيء، وأما زيد ما فعل المجيء. طيب أحسنتم. وشرط معطوف فيها إيش الإفراد، الإفراد وأيضا لما وصفنا فيها الإفراد، هذا الذي ذكروه الإفراد، شرط معقول فيها الإفراد، وأما معناها فهي للإضراب، معناها هي للإضراب، ويعقد بها بعد النفي والنهي، يعقد بها بعد النفي والنهي. ما جاء زيد بل عمرا، لا تضرب زيدا بل عمرا، لا تضرب زيدا بل عمرا، فيعقد بها بعد النفي وبعد أيضا كذلك النهي، وتكون في هذه الحالة إذا كانت بعد النهي أو بعد النهي لتغيير حكم ما قبلها وإثبات ضده ما بعدها، هذه تسمغت بالنهي أو النهي، فتكون في هذه الحالة معناها تغيير حكم ما قبلها، ما جاء زي وإثبات ضده لما بعدها، بل عمر أي بل جاء عمر، هذا معناها بعد النهي وبعد النهي، تقرير حكم ما قبلها، لا تضرب زيدا يعني إضرار، تقرير في هذا لا تفعل هذا الشيء، وإثبات الضد لما معناه بل عمرا أي بل اضرب عمرا، هذا بعد النهي وبعد النهي، الذي يعقب بها بعد النهي وبعد النهي، ويعقب بها أيضا بعد الإثبات، ويعقب بها أيضا بعد الإثبات، جاء زيد بل عمرا، جاء زيد بل عمرا، ويكون معناها صرف الحكم عما قبلها وجعله في حكم مسكوت عنه، كن معناها هذا بعد الإثبات، صرف الحكم عما قبلها وجعله في حكم مسكوت عنه، على هذا يتبين لك خطأ ما في التفسير أنه أطلق هذا المعنى، وهذا المعنى المتقدم الذي ذكر إنما يكون بعد إيش، أو المعنى هذا الثاني إنما يكون بعد بعد الإثبات، هو خلط ثلاثين السابقة وخلط بعض الأشياء، أتى بهذا ثم مثل بالنفي، أتى بهذا الحكم أن المثال إليه جعلنا قبلها في حكم مذكور عنه، ثم أتى بمثال بالنفي، وهذا لا يكون المعنى كذلك هنا، وإنما إذا كانت مسبوقة بالنفي ما هو المعنى؟ تقرير حكم ما قبلها وإثبات الضد لما بعدها، وهو أتى بالحكم الثاني إذا كانت بعد الإثبات، وهو صرف الحكم عما قبلها وجعله في حكم ايش؟ المسكوت عنه، فهذه لا سمغت بإثبات، جاء زيد بل عمر، هنا تجعل ما قبلها في حكم مسكوت عنه، كأنك ما أثبت له شيء، ويكون الإثبات هو ليش؟ لما بعدها، الإثبات لما بعدها، فصاحب الحكمة في كلامه نظر، أو في تمثيله بعد أن ذكر الحكم أو المعنى ذكر المثال، ينظر إن شاء الله منها. كلام ما هو الذي تريده بل الإضرار، ويعقد بها بعد النفي وبعد النهي وبعد الإثبات، فما معناها بعد النفي وبعد النهي؟ ما معنى الإضرار فيها؟ تقرير حكم ما قبله وإثبات الضد

وهنا غاية في علو أو في علو في علو. ويكفي ترتيبا هنا تعظيما كما هو معلوم. أو تفيد هنا بعضهم يقول بعضهم يقول فيه الترتيب. نعم بعضهم يقول فيه الترتيب. صحيح أن لا تفيد ترتيبا ولا تعظيما. فهي المطلق الجمع كالواو. حتى لمطلق الجمع كالواو. هذا هو المشهور. وهو مذهب الجمهور كايد كما عليه المطلق. حتى الصبيان هذا غاية في علو أو في جنوب في جنوب قاتل الناس حتى الصبيان حتانهم يكون أضعف في ضعف بنيانهم. قال وأما أو حتى العبيد لا في جنوب أيضا قاتل الناس حتى العبيد لا طيب زارة الناس حتى الحجامون لأن الحجام مهنته وضيعة هو معلوم لأن توضيع فهو عندهم في ذنوب عندهم في ذنوب وإن إنا خرمكم من الله يتغاكم لكن باعتبار المجنة. قالوا وأما أو فإنها تكون بالتخيير لأحد الأمرين كخذ الدينار أو الثوب أو كما تقدم معكم تكون بالتخيير وهذا بعد الطلب تكون بالتخيير بعد الطلب هذا الحكم الذي ذكره أما تكون بالتخيير أي بعد الطلب وكذلك الإباحة أيضا تكون للتخيير والإباحة بعد الطلب فالنتائج معنا إذا كانت بعد كلام قضعي تريد الشك والتشكيك كمثال لكن هذا المعنى الذي ذكره أن أو تكون للتخيير أي بعد الطلب وكذلك أيضا تكون للإباحة بعد الطلب. طيب قالوا وأما أو فإنها تكون التخير في أحد الأمرين تأخذ الدينار أو الثوب ما عندك يا ترى من سرعة سرعة وقت نعم في الأمر وذي على السن وحرق انتقاء الساكنين تأخذ الدينار طيب وساع المسجد غيره أنت دينار حوله ودينار عبيه أو حرف عطف يريد التخير والثوبة معطوف على الدينار معطوف على المنصوب منصوب. طيب تعلم الفقه أو النحو ألا تعلمت علم نعم نعم سكون فعل الأمر يا سيدي تعلم الفقه فعل الأمر نعم فعلم تظهر أنت أحسنت أو النحو أو حرف عطف والنحو معطوف على الفقه والمعطوف على المنصوب منصوب ماذا كانت أولك؟ التخيير لأن بعد فرق وما الفرق بين التخيير والإباحة؟ الإباحة يجوز الجمع بينهما تعلم الفقه أو النحو يجوز لكن تجمع بين المكنين وبين العلمين في وقت واحد والتخيير لا يجوز الجمع تزوج هندا أو أختها تزوج هندا أو أختها لا يجوز لك الجمع بين هذا خذ الثوبة أو الدينار أنت مخير صاحب المال يقول لك خذ الثوبة أو الدينار وهو تهجم على الاثنين رجل خيرك بين هذا وبين هذا فلا يصلح لك أن تهجم على الاثنين فهم التخيير هنا يريد منك أن تختار أحدهما كان الفرق بين التخيير وبين الإباحة الإباحة يجوز الجمع بين المتعاطفين فيها والتخيير لا يجوز الجمع بين المتعاطفين. قال هو أيضا ساكن هذا الدرس الثاني في القرآن. قالوا للشك في الأقدار. نعم. تفيد للشك إذا وقعت بعد الكلام القدري. إذا وقعت بعد الخبر لا بعد الطلب. قالوا للشك في الأقدار كجاء زيد أو عمر. إذا كان المتكلم لا يدري من الذي جاء منهما أيهما الجائي لا يدري أيهما الجائي. فهنا هذا تكون أولي إيش؟ للشك شتى. حتى يأتي في كتب الحديث كما هو معلوم يأتي مثلا المحدث بأو فيقول شك شغلا شك شغلا فيأتي بأو فإذا كان الشك من فإذا كان الشك من المتكلم أو إذا أتى المتكلم بالواو كان الشك منه فتكون أو هنا ليش للشك عاطلة وهي للشك لبثنا يوما أو بعض يوم ما يدرون لبثوا يوما أو بعض اليوم فهذه هنا للشك لأن هذا من المتكلم ومتى تكون لهذا المعنى إذا كانت معنى الكلام الخبر وهو بعد الطلب لا وإنما بعد كلام خبري لبثنا خبر يوما أو بعض يوم جاء زيد أو عمر هذا كلام خبري فتكون أو هنا للشك وهذه قتال المتكلم هو الذي شك وأيضا كذلك تعديل التشكيل إذا كان المتكلم يعلم يعلم من الجاء وإنما أراد أن يشكك على من على السامع فيقول جاء زيد أو عمر ما الذي يعلم من هو الذي جاء بعينه فيقول له جاء زيد أو عمر أو يقول له فعل هذا زيد أو عمر ويعلم من الذي فعل هذا لكن يريد أن يبهم ويشكك من السامع ويشكك السامع فهنا تكون التشكيل ومنهم من يعبر بالإبهام ومنهم من يعبر بالإبهام وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فهنا أو إيش للتشكيل أو للإبهام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه على هدى لكن أخرج الكلام هذا المخرج للإبهام على السامع أو للتشكيل حتى يجعله في حيرة ويراجع أمره واحد منا على هدى يعني نحن أو أنتم انظروا بأمركم انظروا في أمركم ما نكون نحن أبدا سواء على هدى أنتم عباد أصنام وأوثان ونحن أهل توحيد أبدا ما نكون سواء أننا كلنا على حق فلا بد واحد منا على هدى إما أنتم أو إيش أو نحن وهذا من أساليب الدعوة أنه ما قدر أنتم في ضلال مبين يمكن يردوا هذا الكلام لأنه قدر إما نحن أو أنتم في ضلال مبين أو نكون كلنا على إيش على هدى فانظروا في الأمر لا لا ما هو بان لكم متى كان موضوع ان الانسان في الضعيف اريد ان اسمع فيطرح فيها هذا لو كل هذا الحيثيه لا ولا طاح من حق ان كان واحد امه ما هو ضعيف ابدا لا لا لا لا يضع بالشخص من حيث قلة المناصر لا شك لكن هو الأمة هو السواد الأعظم ولو كان وحده هو السواد الأعظم بعين وحده يذهب يكسر أصنام ولا يمالي بها لكن يضع من حيث هذا قلة المناصرين ربما يضيق صدره ويحصل له شيء من الآلام ما أنه يضع أمام المشركين لا أبدا وأمام من بدع عن الله خطأ هذا طيب وين أقوم صنة؟ قالوا للتشكيك في الأخبار ما معنى في الأخبار؟ أي بعد الكلام الخبري وأيضا تأتي ليش معنى في الأخبار؟ للتشكيك وكذلك تأتي الإضراب وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أو يزيدون أي لم يزيدون تأتي الإضراب أيضا في الأخبار أي بعد الكلام الخبري كما في هذه الآية وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فهنا أو حرف عطف بمعنى بل أي بل يزيدون قال ومثلها إما المكسورة أي مثلها في إيش في إفادة هذا المعنى الذي هو إيش يقول التقييم بعد الطلب والشك في إيش في الإخبار أو الشك في الأخبار أي بعد الخبر والشك بعد الخبر فهي أما أو إما هذه أو تماما في إفادة ما ذكر من المعاني أنها إذا كانت بعد الطلب إيش أفادت التقييم تزوج إما هندا وإما أختها هذه للتقييم خذ إما دينارا وإما ثوبا هذه للتقييم وأيضا تفيد إيش الإباحة ادرس إما الجبهة وإما النحوة جالس إما الحسنة وإما ابن سيرين فهي هنا للتقييم وكذلك أيضا إذا وقعت بعد الخبر كاو تماما إيش تفيد الشك تفيد الشك أو التشكيك على ما تقدم جاء إما زيد وإما عمر إذا كان المتكلم لا يعلم جاء زيد إما زيد وإما عمر للتشكيك إذا كان يعلم إذا كان يعلم وإنما يريد أن يبهم عن السامع فالشك إذا كان المتكلم لا يعلم والتشكيك إذا كان إيش يعلم وأراد الإبهام عن السامع فيكأ تماما إلا في الإضراب فما تأتي الإضراب قال ومثلها إما المكسورة هذا شرط لإخراج أو احتراز لإخراج المفتوحة فإنها شرطية ما هي عاطفة وما هو الشرط في العقد إما أن تسبق بمثلها وأن تكون مقرونة بالواو قال ومثلها إما المكسورة بشرط أن تتكرر إما وإما كقولك خذ إما الدينار وإما الثوب ما من يقول المتخيل عندك صدع الأمر أحسنت. أحسنت الشاهد مستخير هنا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وينظر الأمر طيب إن المقصورة بشرط متكرر كالضوء إذا قلت إما الدينار وإما ثوب جاء إما زيد وإما عمرا. هنا إيش المثال الثاني للشك؟ وجاء إما زيد وإما عمرا إذا كان المتكلم ما يعلم.